نعم. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجر يوقد من شجر مباركة الزيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء والعيون تمتزل نار النور على النور يكاد زيتها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وإقام الصلاة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة والله يرزق من يشاء بغير حساب Thank you. حتى والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر Oh, وإلى الله المصير. ولله ملك السماوات والأرض وإلى كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض السماوات